الشيخ رحمه الله سائق يعمل كسائق الأجرة بمزيد، فيقوم برفع السعر إذا ركب معه غير مسلم، هل يجوز هذا الفعل؟ لا يجوز هذا من الظلم. الظلم لا يجوز في حق مسلم ولا في حق كافر، الواجب العدل، فيأخذ الأجرة المحددة من المسلم ومن الكافر. نعم.